بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلح. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. في لغة العرب الصلح من المصالحة، وهو ضد المخاصمة والمنازعة، والصلح هو قطع النزاع. أما عند الفقهاء فهو عبارة عن عقد، يتوصل بهذا العقد إلى الصلح بين الناس المتخاصمين. هذا هو معنى الصلح، نعقد عقدا بين اثنين، نبتغي من وراء هذا العقد أن نصلح بينهم، قد يكون في الدماء، قد يكون في الأموال. وذكر المؤلف أنها تكون في الأموال، وابتدأ بذلك، قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال. وهذا الصلح مشروع بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله، وكذلك ابن العربي والعمراني وابن قدامة، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على مشروعية الصلح. والله يقول في القرآن: والصلح خير. الإنسان إذا سمع هذه الآية وهي كلام الله جل في علاه، لا بد أن يكون خيرا، لأن الله يخبر أنه خير. فلهذا لا يتعنت الإنسان دائما، عليه أن يلجأ إلى الصلح، وإذا طلب منه يرضى بذلك ويصبر، لأن الصلح خير. هذا هو الدليل من القرآن. أما من السنة فالحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أحل حراما أو حرم حلالا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال، وهذا بالإجماع. وهذه المسألة فيما لو كان المدعي يعلم أنه كاذب في دعواه، أو كان المدعى عليه يعلم أن المدعي صادق ولكنه ينكر ويجحد الحق، فالصلح يكون باطلا في هذه الصورة. لا بد أن تقر أن هذا فلان له حق عليك، فإذا أقررت وتم الإقرار فهنا يتم الصلح، فيصلحون والمدعى عليه يعلم أن المدعي كاذب. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله، يقول في كتابه المحلى: الصلح على الإنكار وعلى السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين، إما أن يكون الطالب طالب حق والمطلوب مانع حق أو مماطلا لحق، أو يكون الطالب طالب باطل ولا بد من أحدهما، فإن كان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام أن يمنعه حقه، أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقه أو أخذ غير حقه. ثم قال: وإن كان الطالب مبطلا فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مالي المطلوب بغير حق بلا خلاف. أما إذا ادعى المدعي وهو يعلم صدق نفسه، والمدعى عليه أيضا في المقابل لا يقر له، فهنا يأتي ما يسمى بصلح الإنكار. الشافعي من مفردات مذهبه يرى أن صلح الإنكار باطل خلافا للجمهور. وصلح الإنكار هو أن ينكر أن عليه شيئا فيقول: ليس لك علي شيء، والمدعي يقول: بل لي عليك حق. هذا هو الإنكار. فيأتي المصلحون فيصلحون بينهم، فيقولون: لعلك تعطيه شيئا من المال فتنتهي هذه القضية، لأن الحكم أنه يحلف يمينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين، فهذا لا يريد أن يحلف يمينا فيقول أنا أفتدي يميني فأعطيه شيئا من المال ونصطلح على ذلك وتنتهي المنازعة. حتى في القصاص يكون مثلا هذا الرجل أصاب هذا الرجل في يده أو كسر سنته أو ضرسه، ففي هذه الحال يصطلحون، يقول ادفع له هكذا من المال وينتهي الأمر ويسمى الأرش. أو قد يقتل شخصا فيصطلحون على هذا فيعطي 100 من الإبل دية لهذا الرجل، وقد يعفو عنه يقول له لا أريد، أو يقول اعطيني 50 وعفوت عن 50 من الإبل، هذا صلح، لكنه صلح مع الإقرار. لهذا قال المؤلف بعد ما ذكر الأموال قال وما أفضى إليها، يعني الأموال وما أفضى إليها كالقصاص. القصاص يفضي إلى المال، إما أن تقتص وتقول كما قطع يدي أقطع يده، كما كسر ضرسي أكسر ضرسه إلى آخره، يقول أيضا أنا عفوت عن القصاص وأريد مالا فيعطى مال. إذن هذا من الصلح. لهذا المؤلف قال في الأموال وما أفضى إليها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعطيه الدية أو ما يقابل هذا الذي صنعه. ولهذا الربيع لما كسر الثنية جارية حلف أخوها ألا تكسر ثنية الربيع، وهي صحابية رضي الله عنها اسمها الربيع بنت معوذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس وهو أخوها كتاب الله القصاص، فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع. والقصاص أن تكسر سن بسن، السن بالسن. فرضي أهل الجارية وأخذوا المال الأرش، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فأنس أقسم فأبره الله عز وجل في قسمه. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وما أفضى إليها، وهو نوعان إبراء ومعاوضة. أما الإبراء فالمقصود به الإسقاط، تحط له وتسمى أيضا الحط، فيأتي ويقول أنا أصلح بينكم كم لك عليه، يقول عليه 1000 دينار، فيقول إيش رأيك نحط من 1000 ونجعله 500، فيقول قبلت. هذا هو الإبراء، أبرأه من النصف أو من الثلث، قال لا أريد 1000 اعطني 700، فاصطلح على 700. هذا إبراء. لماذا؟ لأنه أسقط من حقه، صلح على إسقاط. والثاني قال ومعاوضة. قال فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، اقتصر على البعض، حقه 1000 رضي ب500، فهذا هو المقصود عندما قال اقتصاره من حقه على بعضه، على بعض الحق. وهذا جاء فيه حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا وخلافا بين الصحابة في المسجد، وكان هذا الخلاف بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وقد ارتفعت في المسجد كما جاء في الحديث، خرج وكشف عن ستر حجرته، فعلم أنهما قد اختلف في دين، يطالب بدينه لأنه جاء وقت السداد. قال في الحديث فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، فخرج حتى كشف سجف حجرته، يعني ستر حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأشار بيده، ضع من دينك هذا أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله، فقال للآخر قم فاقضه، قم واعطه المال. هذا هو الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فدخل فأصلح بينهم، هذا يقول اعطيني حقي وهذا يقول ما عندي أو كذا، فارتفعت الأصوات، فقال يا كعب أسقط من دينك، فأشار الشطر يعني النصف، فوافق كعب رضي الله عنه وقال لقد فعلت يا رسول الله. هذا هو الإبراء، هذا هو الإبراء، اقتصاره من حقه على بعضه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز فعله على شرط. ولا يجوز أن يعلق هذا الصلح الذي هو الإبراء على شرط، فكأن يقول إذا جاء شهر رمضان صالحتك، يشترط عليه أن يكون الصلح في شهر رمضان وأن الإبراء سيكون في رمضان مثلا، هذا مثال، لا يجوز هذا التعليق. أنت اصطلحت، هو تنازل عن حقه إلى النصف، عليك أن تعطيه مال. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه، يعني قم واعطه ماله بعد أن أسقط الشطر. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. المعاوضة هي في الأعيان، الإبراء يكون في الغالب في الديون، يسقط النصف من الدين أو الربع. أما المعاوضة بالأعيان، يقول له مثلا: أين السيارة التي عندك؟ قال: سأعطيك غيرها سيارة فلانية كذا وكذا، فعاوضه معاوضة، فرضي، قال رضيت بها، هذا هو صلح معاوضة. ولهذا قال المؤلف: عدوله عن حقه، أعطاه سيارة فلانية فعدل عنها إلى غيرها، فأخذ سيارة دون سيارته وهي أقل منها فرضي بذلك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق هذا في الغالب يتكلمون فيه، لأن تعرفون الخلاف الذي يحصل في المباني وفي الطرقات بين الناس، فذكر هذا من باب أيضا أنه يجوز، وليس هذا من الشيء الممنوع والذي يمنع منه الإنسان إذا أراده. الروشن كالجناح الذي يخرج من البيت، يعني مثلا تريد أن تمد ميزابا، وهو أوضح مثال، تعرفون الميزاب الذي يخرج منه الماء يكون في السطوح، ميزاب الكعبة مثله، هذا شيء خارج، مخرج يخرج الماء إلى الشارع إذا نزل المطر. هذا الميزاب يجوز للمسلم أن يخرجه، لأنه في الغالب يكون أين؟ في الهواء. قال: ويجوز للإنسان أن يشرع، يعني يخرج روشنا، ولا يلزم أن يكون ميزابا، وإنما هو من باب ضرب المثال، قد يكون خشبة أو لوحا أو شيئا في طريق نافذ، هذا الطريق سالك، الناس يسلكونه ويمشون عليه، وصار الناس يتعارفون عليه أنه طريق. فمثلا أنت تمشي في هذا الطريق والميزاب هنا على رأسك، خرج من بيت فلان، لا بأس له أن يخرج هذا الروشن في طريق. وهذا حصل لعمر رضي الله عنه عندما كان يسير إلى خطبة الجمعة كما في مسند أحمد، فصب عليه ميزاب العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه قد ذبح ذبيحة أو شيئا من ذلك، فسقط على عمر واتسخت ملابسه. سنقرأ هذا الحديث لأن فيه موعظة عظيمة. عندما علم عمر أن هذا الميزاب، وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده للعباس، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. والمؤلف قيد هذا بقيد، اقرأ. قال: بحيث، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، لا يحصل ضرر للناس الذين يمرون، أما إذا حصل لهم ضرر يقال له لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإضرار بالناس. في مسند الإمام أحمد من حديث عبيد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، وهو أخو عبد الله ابن عباس، يقول: كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، يعني تهيأ للجمعة ولبس من أجمل لباسه وتجمر وتطيب، وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر، وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه. أمير المؤمنين رأى المصلحة في قلعه لأنه يضر بالناس، هكذا رأى رضي الله عنه، فأمر عمر بقلعه. ثم رجع عمر فطرح ثيابه، يعني رجع إلى بيته حتى يغير ملابسه لأنها اتسخت وهو يذهب للجمعة. قال: ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس وقال له: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي قلعته وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا سأدنو لك وأضع لك ظهري فترتفع عليه وتضع وترجع هذا الميزاب إلى مكانه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه. قالوا: إذن هذا دليل على جواز الوضع، لأنه من الذي وضعه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بهذا الشرط، بحيث لا يتضرر المار به. والأصل في هذه الأشياء إذا رضي الناس ممن حولك ولا ضرر عليهم فلا يجوز لك أن تمنعهم، لا يجوز لك أن تمنع أحدا، تقول له: لماذا هذا خارج أو هذا؟ وهذا للأسف يحصل كثير بين الجيران، ومنهم من يتعنث ويكون مؤذيا لجاره. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول: لو استأذنك جارك في أن يضع خشبته على جدارك، وفي رواية: خشبه على جدارك، فلا تمنعه. أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث في الصحيحين رأى أن الناس تغيرت وجوههم كأنهم ما رضيوا، كيف أنا يضع خشبته على جداري؟ ما أرضى بهذا. فقال أبو هريرة، وقالوا إنه كان أمير المدينة في ذلك الوقت: والله لأضعنها على أكتافكم، يعني لو منعتم جيرانكم من أن يضعوا الخشبة على جدارك سآتي أنا وأضعها على كتفك. وفي شرح لبعض أهل العلم قال: ليس هذا المقصود أن يضع الخشبة على كتفه، إنما أراد أن يضع السنة، أي هذا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أكتافكم سمعتموه فهو حجة عليكم. فإذا جاء جارك وقال: يا جاري العزيز، أحتاج إلى جدارك، أريد أن أمد خشبة عليه، لا يجوز لك أن تمنعه إلا في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ إذا كان الجدار يتضرر، تقول له: الجدار لا يتحمل، إذا وضعت الخشبة أو وضعت الجدار الفلاني قد يسقط، فهذا لا ضرر ولا ضرار. أما والجدار قوي وكبير وأهل الخبرة يقولون يتحمل، لا يجوز لك أن تمنعه، لا يجوز، ما هو الأمر يعود إليك. وهذا هو الصواب، لأن طائفة تقول: لا، ليس هذا المراد، لابد أن يستأذن، أي بمعنى لو منعه جاز له أن يمنعه، لا يجوز له أن يمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بأن تقبل ما يحصل من جارك إذا أراد ذلك، وهو لن يستأذنك إلا في شيء يحتاجه، وإلا لم احتاج إلى جدارك. نعم، ويجوز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. يعني هذا الروشن الذي سيخرج أو الميزاب لا يجوز لك أن تخرجه في طريق، لأن الدرب المقصود به الطريق، في طريق مشترك محصور بين أناس كأن يكونوا جيران مثلا، وهذا الممر أو هذا الدرب ليس طريقا نافذا. في الأول ذكر أنه يجوز في الطريق النافذ أن تمد روشنا، الآن ليس هناك طريق نافذ، عندنا درب طريق لكنه محصور، فلا يجوز لك أن تخرج حتى تستأذن. لماذا؟ لأن هذا محصور بين جيران، هو هذا الحق مشترك، بخلاف الطريق النافذ هو للمسلمين كلهم، فيجوز لك أن تخرجه. أما هنا حتى وإن لم يكن هناك ضرر استأذن، كأن يكون مثلا هذا باب فلان وهذا باب فلان وهذا باب فلان وهم جيران، وهذا هو الطريق كالدرب مشترك بين هؤلاء، وأنت تريد أن تخرج ميزابا فاستأذن هؤلاء، لأن هذا المكان مشترك وهو درب ليس نافذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. كذلك تريد أن تفتح بابا جديدا في هذا الدرب المشترك، لا بد أن تستأذن الشركاء لأنهم لهم حق. تريد أن تؤخر الباب كأن يكون هذا هو الباب الذي في هذه الزاوية، تريد أن تجعله في الداخل أو تريد أن تقدمه أو أن تؤخره، ماذا يقول المؤلف؟ يقول التقديم يجوز، أن تقدم الباب، هو الباب نفسه في الدرب المشترك، الكلام كله الآن عن طريق مشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. حتى الباب الجديد لا يجوز أن تفتحه إلا بإذن الشركاء. هذه الأمور تعود إلى التراضي، يعني بمعنى أريد أن أفتح بابين ثلاثة، فإذا بالجيران يقولون لا بأس، لكن متى ما وجد الضرر لا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن الضرر أمام عينيك. فحتى لو قال سنترافع إلى القضاء وأنت ترى الضرر على أخيك أو على جارك، لا يجوز لك أن تضر بإخوانك ولا بجيرانك. أذية الجيران حرام بإجماع العلماء، بل والواجب الصبر على أذى الجار، لو كان مؤذيا هذا الجار وآذاك اصبر عليه واصبر على أذاه.